الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أملا وحنينا. إذا كرر العمرة ولم يكن له شعر يحلقه فماذا يفعل؟ الذي اعتمر وأراد أن يعتمر مرة ثانية وقد حلق شعره يمر الموسي على رأسه كما يصنع الأصلع والله أعلم. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أملاً وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.